بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فها هنا تنبيه يتعلق بالصلاة المفروضة سرا وجهرا وفي الصلاة على الجنائز، فإن بعض المصلين هداهم الله يشغل من بجواره من يصلي عن يمينه وعن يساره برفع صوته بالتسبيح بالتهليل بالقراءة، وسبب ذلك الوسواس، يوسوس في نفسه أنه لم يذكر فيستطيل معه هذا الأمر إلى أن يرفع صوته بذكر الله عز وجل قراءة للقرآن أو تسبيحا في ركوعه أو في سجوده أو في دعائه، فيشغل من بجواره. وهذا نعاني منه كثيرا أيها الإخوة، وهذا خطأ بين، وهو أذية للمصلين والمؤمنين. إذا كان من يقرأ القرآن في غير الصلاة فيرفع صوته مأمور أن يخفضه ولا يؤذي هذا المصلي إذا صلى، فينتبه الإنسان لنفسه في صلواته ولا يرفع صوته، إنما رفع الصوت بقدر ما يسمع نفسه، ما هو بيسمع جاره يمينه ويساره، يسمع نفسه حتى ينطلق من كون السكوت إلى كون القراءة، من حالة السكوت إلى القراءة، ويكون هذا بحركة الشفتين أو بحركة اللسان. أما أن يؤذي من بجواره في صلاته فهذا خطأ. وكم آذان هؤلاء الرافعون لأصواتهم في صلواتهم السرية والجهرية وفي صلاة الجنازة، كم آذوا من يصلي بجواره وهو يزعم أنه بهذا يحقق الخشوع أو يحقق أداء الواجب، لعب الشيطان عليه حتى آذى من بجواره يمنة أو يسرة. ينتبه الإنسان لهذا ويعقل، وإذا نوصح لا يكابر ويعاند. بعض الناس يكابر، يعني ما تبغاني أقرأ، ما تبغاني أسبح، نقول أقر، لكن لا ترفع صوتك فتؤذينا وتؤذي المصلين حتى اللي جوارك يصلون. ثم إن هذا مدعاة لباب الرياء، باب المراءاة بتسبيحه وتهليله وقراءته ودعائه، فيدخل الشيطان إليه من هذا المدخل الخفي فيورثه الإعجاب بعمله والمراءاة، مراءاة الناس بعمله، فيقع ضحية للشيطان في عمل لله جيره لغير الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. ونبدأ بالمجلس الحادي عشر في مذاكرة كتاب المحرر في باب صفة الغسل. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الغسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا، وفي لفظ لهما ثم يخلل بيده شعره، وفي لفظ للبخاري حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه وغسل وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. وفي رواية وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية للبخاري وجعل ينفض الماء بيده. وفي رواية للبخاري أيضا ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه. وفي رواية له ثم أفاض الماء على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. هذا الباب هو الباب 12 في كتاب الطهارة في بيان صفة الغسل، أي الغسل من الجنابة. ومن فقه العلماء أنهم ذكروا فيه أحاديث من رأى غسله عليه الصلاة والسلام. من يرى غسله؟ نساؤه وزوجاته، وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. فبدأ رحمه الله بحديثي عائشة وميمونة، فقال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي كان رسول الله كان تدل على الفعل المستمر الدائم والثابت. إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، وجاء أنه يغسل يديه كم؟ 3. وجاء أنه يبدأ فيغسل كفيه 3. هذا تفسير لغسل اليدين، يغسل كفيه 3 مرات ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. إذن يغسل فرجه بأي يد؟ بالشمال، والإفراغ باليد إيش؟ اليمنى. هذا لما كانوا ينزعون من الأواني، الحين دشوش وشطافات، ويمكن أن يفعل هذا، يجعل الشطاف باليمنى ويغسل باليسرى، أو يفتح الماء ويغسل ذكره بيده اليسرى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، أي بعد غسل كفيه 3 وإفاضته بيمناه على يسراه الماء يغسل فرجه، يتوضأ الوضوء للصلاة، يمضمض، استنشق، سواء مرة مرة أو 2 أو 3 كما سبق في الوضوء، ثم يغسل وجهه 3، ثم يده اليمنى إلى المرفق 3، واليسرى إلى المرفق كذلك، ثم يفيض الماء على رأسه، ما يمسح لأن المقام مقام غسل، يفيض الماء على رأسه سواء بالإناء أو من خلال الشطاف أو الدش الذي يصب على رأسه، فيخلل رأسه أي شعره بأصابعه حتى يتأكد أن الماء بلغ جذر كل شعره. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر أي في شعر رأسه حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، أي دخل الشعر الماء لجميع الشعر في أصوله وفروعه، حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض الماء على سائر جسده، يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، ثم غسل رجليه، متفق عليه. وجاء في الألفاظ الأخرى أنه إذا غسل بيده، إذا أفاض بالماء بيده اليسرى اليمنى على اليسرى ضرب بيده الأرض أو الحائط. ليه؟ لإزالة ما قد يعلق بيده من اللزوجة، لزوجة أثر الجماع. هذا فائدة الضرب على الأرض أو على الحائط. الآن الصوابين والشامبوهات وغيرها تغني عن هذا الأمر. وهل يغسل رجليه في موضع غسله؟ كان أرضهم طين فينتقل ليغسل رجليه ليحصل الإنقاء، أما الآن أراضي دورات المياه مفروشة بالسراميك والرخام، فيغسل رجليه في الموضع لحصول الإنقاء بذلك. وفي حديث ميمونة: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله، الغسل الماء الذي يغتسل به، غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء، لأنه نهانا أن يدخل يده في الإناء قبل غسلهما ثلاثا، لا سيما من نوم ليل ناقض للوضوء. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يداه. ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ليظهر ليزول ما بيده من أثر اللزوجة، لزوجة المني. ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من ملء كفه. إذن حتى في غسل النبي ما فيه سرف ولا تبذير، ولا يترك الدش يشتغل على أقوى ما عنده. وإذا جت فترة المياه غالية قال: ليش الفاتورة عندي غالية؟ لأنك أنت ما برقت في الماء الذي تستخدمه وتستعمله، وليس في الماء تبذير، لا يجوز التبذير حتى في الماء. قال: ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. تنحى عن مقامه لما كان مقامه فيه أثر التراب والطين، أما وقد فرشت الحمامات والمراحيض وأماكن الاغتسال فلو غسل رجليه في موضعها لحصل الإنقاء. فأتيته بالمنديل فرده، منديل تنشف به وأصبح ينفض يديه هكذا حتى ذهب الماء. قال: وحكمة ذلك أنها تتقاطر القطرات من أطرافه فتخرج مع آخر قطرة ذنوبه، كما جاء بذلك الحديث فيما مر علينا في الوضوء. فحديث ميمونة بنت الحارث المصطلقية، وقد نكحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة رجوعه من عمرة القضاء، وحديث عائشة رضي الله عنها عن الجميع دال على صفة الغسل الأكمل. والغسل نوعان: كامل ومجزي. الكامل على ما سمعتم، أما المجزي أن يدخل في الماء ثم يخرج منه ناويا رفع الحدث مع المضمضة والاستنشاق، هذا الغسل المجزي، كمن يدخل في بركة أو مسبح أو في البحر. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا. رواه مسلم. حديث أم سلمة هند رضي الله عنها أم المؤمنين أنها كانت تشد شعرها بالضفائر، تسمونها الجدايل، وتسمى عند الأولين بإيش؟ بالقرون، قرون الشعر هي الضفائر وهي الجدائل. فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، إني أشد رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات، أي حتى تتأكدي ببلوغ الماء وصول الشعر، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين. وفي رواية قالت: أفأنقذه للحيضة والجنابة. الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين غسل الحيض وغسل الجنابة، وحديث أم سلمة هنا في صحيح مسلم عام في هذا وهذا، وذلك أن غسل الجنابة يتكرر أما غسل الحيض لا يتكرر في الشهر إلا مرة، فلهذا قال الفقهاء في غسل الحيض تنقض شعرها، وفي غسل الجنابة لا تنقضه، وفي الجميع لا بد من أن يبل بالماء بللا يصيب الشعر كله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء وهي بنت شكل رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء رضي الله عنها: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة رضي الله عنها: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها حتى تفيض عليها الماء. فقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم، وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها. حديث عائشة رضي الله عنها في أسماء بنت شكل الأنصارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن غسل الحيض وغسل الجنابة، ودققت في السؤال فأثنت عليها عائشة بذلك، فقالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أي الاستحياء أن يسألن عن دينهن ويتفقهن في الدين. لما قالت: كيف يا رسول الله أتطهر بهذه الفرصة الممسكة؟ هذا الحديث دليل على الفرق بين غسل الشعر ودلكه في الحيضة وفي الجنابة كما ذهب إليه الفقهاء. تقول أسماء بنت شكر رضي الله عنها الأنصارية: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. السدر هنا يستخدم لأنه ينقي في الجلد، استعاض الناس عن السدر الآن بماذا؟ بأنواع الصوابين والشامبوهات، وإلا كانوا في الزمن الماضي ما عندهم صوابين وشامبوهات، عندهم السدر ينقي. تأخذ ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا، قولها في المحيض فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصوله. هذا دليل ما ذهب إليه الفقهاء أن المرأة في غسل الجنابة من الحيض تنقض رأسها ليحصل الدلك الشديد حتى يبلغ الماء إلى أصول وشؤون الرأس، ثم تصب الماء عليها، ثم تأخذ فرصة ممسكة. أصل الفرصة والشيء قطنة ممسكة فيها أثر مسك، تطهر بها أي تستتبع الدم تغيبه في الفرج حتى يحصل كمال الإنقاء. فقالت: وكيف تطهر بها يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهرين بها. لا يريد أن يوصف الوصف الدقيق حياء منه عليه الصلاة والسلام. وتلك لم تفهم فألحت بسؤالها، وهذا وجه تعجب عائشة من حرص نساء الأنصار على الفقه في الدين، وإن كان هذا قد يعارض ظاهريا دعوى الحياء. فبينت لها عائشة كأنها تخفي ذلك عن الرسول، قالت: تتبعين أثر الدم، تتبعين أثر الدم. قالت: وسألته عن غسل الجنابة، قال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ولم تذكر السدرة، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ولم تذكر دلكا شديدا، ثم تفيض عليها الماء. ففرق في الحديث بين غسلين، ما هما؟ غسل الجنابة وغسل الحيض. ففي غسل الحيض الماء والسدر، ودلك الشعر دلكا شديدا حتى تبلغ به شؤون الرأس. وفي غسل الجنابة ما في ذكر للسدر ولا الدلك الشديد بالرأس. ولهذا قال الفقهاء أخذا بهذا الحديث وهو في الصحيحين أنه في غسل المرأة من الجنابة لا يجب نقض شعرها، فإن نقضته فهو أكمل، أما من حيث الوجوب لا يجب، وإنما يكفي غلبة ظنها أن يتبلل الشعر. فإن كان مربوطا أو كان الشعر مجدولا مقرونا مظفورا فلا يجب في غسل الجنابة ماذا؟ نقضه، لأن الجنابة تتكرر، قد تغسل في اليوم مرتين إذا كان زوجها فحل. وحكى والرجاجيل والدعوة الفحوذة فيها نقص، الله يخالف. وأما في غسل الجنابة فلا بد من نقض الشعر، لا بد من نقض. أما في غسل الحيض لا بد من نقص من نقض الشعر، فيحصل به الدلك الشديد، يحصل به الدلك الشديد. هذا وجه التفريق بين هذا وهذا، وإن كان فيما سبق في حديث أم سلمة عدم التفريق، لكن حديث أسماء بنت شكل الأنصاري رضي الله عنها دل على ما ذهب إليه الفقهاء. نقف على باب التيمم، نكمله إن شاء الله في الدرس السابق، وهذا تمام المجلس 11. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.